حبك دوايا وساكن جوايا يا سنت الصبايا يا سنت الصبايا تعالي تميني مش قادر انساكي يلي ظلمتيني مش قادر انساكي يلي ظلمتيني بتزودي اهاتي وترجعيني يلي يلي يلي ظلمتيني ترجع